لأن الناس هيقولوا لو كان ما يدعو إليه حقا لكان أولى الناس به ولكان أفرع الناس إلى فعله. قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل لكم الناس، يعني برضو أنا إيه مجرد شافع، إذا استجابوا فبها ونعمة وإلا فأصبح المال إيه أصبح المال عندهم وملك لهم أو ملكا لهم. فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي لسه الموقف حاصل، كانوا من لحظات في شيء في بعض نفوس الأنصار، لكن الوقت لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيبقى من حظهم ونصيبهم، يبقى ده لا يعدلون به شيئا. فلماذا نعص الدنية في أيامنا هذه وممكن سنن كتير تضيع بسبب إيه؟ قيل وقال وكلام الناس وخشية الناس والخوف على المنصب والخوف على مش عارف إيه والآخره. ثم هو النهاردة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا جسده ونفسه فإن أنفاسه صلى الله عليه وسلم لا تزال معنا، فلماذا لا نفرح بها ونفرح بتحصلها فرح الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم واخدين النبي صلى الله عليه وسلم فرحانين بذاته ولا بالخير اللي هيجري على يديه صلى الله عليه وسلم؟ والخير ما زال موجود، فالمفروض الإنسان لا يقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء تحت أي دافع أبدا أيا كان. قال فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حص أما أنا وبنو فزارة فلا. أن دول لسه من المؤلفة قلوبهم اللي ادالهم أكثر الناس، ولكن هو في ناس كده يريدون المزيد، ولو كان لابن آدم واديا من ذهب نتمنى أن يكون له إيه خلاص ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، لكن دول مين؟ لأن دول في الحقيقة لسه الإيمان ما توغلش في قلوبهم، فعايزين اللي يعني تطوله أيديهم يأخذونه. وقال العباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال العباس بن مرداس وهنتموني، درج الرأس فيهم، ولكن لا، الناس عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق العباس ورئيسهم وكل الدنيا، لكن في فارق بين ناس دخل الإيمان قلوبهم وآخرين لم يدخل الإيمان بعد قلوبهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رد على الأعراب الذين توهموا الإيمان دعوة بالأبرهام بقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. مسألة مش مسألة دعوة، ولكن لا بد من إقامة البينات والبراهين الصادقة على صدق هذه الدعوة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا وجاهدوا، ثم دول وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذا المسألة مش مجرد دعوة لا، والحكم العدل سبحانه وبحمده يعطي كل إنسان بحسب صدقه أو دعواه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك. وحر حيث رجع لهم ما عنده من سبي هوازن يبقى جزا الله خير، ما فيش، هو حر وهو ده ماله. ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله عز وجل علينا. يعني اللي عايز يتمسك بحقه ده حقه، ولكن أنا أعد بأن اللي هيرد عليهم وهو متمسك بحقه سأعطيه 6 أمثال ما أعطاهم أو رد عليهم. فقال الناس قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني طابت نفوسنا بإعطائهم دون مقابل. فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى. صحيح ممكن بعض الناس في وسط الجمع ده يخجلون أن يتحدثوا بما في أنفسهم، يعني كل الناس الوقت يقولوا موافقين وإحنا اللي هنطلع فيها خلاص هنعمل إيه أمرنا لله. ولذلك ما أخذ بسيف الحياء فهو إيه؟ فهو باطل. قال فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. إذا المسؤولين عنكم يجوا يقولوا فعلا الناس دولت ردوا سبي هوازن إليهم بطيب نفس منهم. أما مسألة الرأي الجماعة ده اللي يتوه فيه الراضي من الحيي من كذا لا ما ينفعش. يبقى هنا العرفاء وجاء في بعض الروايات فمر عليهم العرفاء والرؤساء بيتا بيتا. موافق ولا مش موافق؟ موافق. موافق ولا مش موافق؟ وهكذا. ولكن كان من فضل الله عز وجل كما ذكر ابن إسحاق وغيره أنهم كلهم طيبوا سبي هوازن وردوه عليهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه البخاري أيضا من حديث مروان والمسور بن مخرمة أن صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين يعني الناس دولت أصحاب حق في هذا المال فاختاروا واحد من الاثنين يا إما المال يا إما السبي إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة حين قفل من الطائف أي رجع من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة ابن حصن فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه ثم ردها بعد ذلك. وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي قبطية قبطية يعني مش رد عليهم السبي فقط بل وأعطاهم كساء لكل منهم ما أعطاه. إلى هنا انتهت أحداث هذه الغزوة سواء غزوة حنين أو غزوة أوطاس كما يسميها البعض. وفي الحقيقة هما غزوتان متشابكتان، الأولى كان قائدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والثانية كان أبا عامر الأشعري ثم تبعه أبا موسى أو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. بعد هذا كعادة ابن القيم في مسألة الغزوات والسير أن يأتي بالفوائد الإيمانية والفقهية التي تستنبط من تلك الغزوة. قال فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية. إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية. كان الله عز وجل قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجا ودانت له العرب بأسرها. فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده قهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب، ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين. واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد تمس سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته واستكانة لعزته، أن أحل له حرمه وبلده ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده، وليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم عن قلة أن النصر إنما هو من عنده، وأنه من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره، وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ودينه. لا كثرتكم التي أعجبتكم فإنها لم تغن عنكم شيئا فوليتم مدبرين. الحقيقة إن الذل لله عز وجل كما ذكرنا من قبل من أعظم بل أول أسباب النصر. في غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فكان هنا لابد من تحقيق أسباب النصر، وده يبين لنا بيان واضح بأن النصر يسير مع أسبابه جنبا إلى جنب. نصر فوضى لأ، كما قلت من قبل أن نصر الله عز وجل لا يأتي عفوا ولا ينزل اعتباطا ولا يخبط خط عشواء أبدا، ولكن للنصر قوانين وسننه، فإذا أعرضنا عن هذه القوانين والسنن ولم نأخذ بأسبابه من أين يأتي النصر؟ يبقى هنا في نوع من العز، خلاص ده احنا فتحنا مكة والناس دخلت في دين الله أفواجا، بعد ما كنا كم ألف أصبحنا أضعاف أضعاف هذا العدد، يبقى المسألة خلاص دانت لنا الدنيا وما فيه. لكن ربنا بيقول لا، غير كده مسألة، حتى لو حصلت كل الأسباب الظاهرة فلا بد أيضا من تقدم الأسباب الباطنة، معك عدد ومعك عدة ومعك كل حاجة ولكن ليس معك الله عز وجل، فماذا تغني عنك تلك العدد وهذا العدد؟ لا تغني شيء. وده اللي حصل بالضبط، وهذا ما يريد الله عز وجل أن يبينه أو أراد أن يبينه بالكسرة الأولى ثم العزة الآخرة أو النصرة الثانية. قال فلما انكسرت قلوبهم أرسلت إليها خلع الجبر مع بريد النصر، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وعلى قدر الذلة والاستكانة والخضوع لله عز وجل على قدر ما تكون السكينة في القلوب، وأنزل جنودا لم تروها. وقد اقتضت حكمته جل وعلا أن خلع النصر وجوائزه إنما تفيض على أهل الانكسار، زي ما قلت في البداية ان مع تمام الذلة والانكسار لله عز وجل يتحقق النصر التام. وما دامت الأنوف شامخة لا تخضع لله ولا تذل لكبريائه فلا نصر. وطبعا احنا عارفين كويس قوي اللي حصل لكفار قريش لما قال جاهلهم ابو جهل وكل العقلاء من قريش يقولون خلاص كفينا مؤنة الحرب وإراقة الدماء ونحو ذلك، والعير اللي تعرض لها محمد صلى الله عليه وسلم نجت وسلمت خلاص. لا، لابد أن نرد بدرا حتى وحتى وحتى وحتى كما ذكرت لكم، فكانت النتيجة عكسية 100%. وصاحبنا عبد الناصر لما كانوا بيغنوا له ويقولوا له إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، تجيب القدر بمزاجكم ويقول لك ايه سنغرق اسرائيل في مش عارف عرض ايه وهنعمل احنا بنتحدى القدر وصواريخنا بتتحدى وبتتعدى. كانت النتيجة ايه؟ طبعا يعني معروف. ولما قلنا الله اكبر في 73 مع الدخن اللي موجود انتصرنا. هي كده، لان سنة الله عز وجل في خلقه ان هو تعبدهم بالذلة والخضوع له سبحانه، حققوا مقتضى العبودية هيحقق وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما فيش يبقى خلاص، وده معنى كلام ابن القيم رحمه الله: وقد اقتضت حكمته سبحانه ان خلع النصر وجوائزه انما تفيض على اهل الانكسار. قال الله تعالى: ونريد ان نمن على من؟ على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ولكن واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. وده لابد يكون هدف من الساعة الأولى لميلاد الولد، مع أول نقطة لبن، مش هقول نقطة لبن اللي احنا بنقول عليه المسمار، أول نقطة لبن بتنزل من صدر المرأة، لابد إنه تسقي معاها روح العزة والرفعة التي يستمدها من عزة الله عز وجل وعلو شأنه وذاته سبحانه وبحمده. لكن إذا غاب هذا الحس عننا هنبقى في الهزيمة النفسية اللي احنا فيها إلى أن يشاء الله عز وجل. قال: ومنها أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا سبيا ولا أرضا، كما روى أبو داود عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال: لا. وكانوا قد فتحوا بإيجاف الخيل والركاب وهم 10,000، وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة، فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعامهم وشائهم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده، وتمم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر وألاح لهم مبادئ النصر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما قلنا حاول العقلاء من هوازن وغطفان أن يمنع كعب ابن عوف من سوق كل ما يملك، فاعتبرهم مخرفين، لأن الأمور تجري بمقادير الله عز وجل. صحيح لو تركها هناك هوازن وغطفان كان بقت معركة ورجع المسلمون بدون إيه؟ غنائم. ولكن ده تقدير الله عز وجل. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء، هي كده. فأراد الله تبارك وتعالى أن يعوضهم، لأنهم لما دخلوا مكة ده كان الحلم اللي بيحلموا بيه، المهم إن احنا ندخل مكة ويدخل الناس في دين الله عز وجل أفواج، لا عايزين غنائم ولا عايزين أرض ولا عايزين شيء. ولكن عوضهم الله من باب من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فكان إصرار هذا الجاهل الغر بأنه يخرج كل ما يملك، وإحنا ذكرنا لكم أعداد الغنيمة التي أصابها المسلمون ووزعها عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العجيب أنه في بداية الأمر خلاص لاحت لهم لوائح النصر، طلقاء طلعوا يجروا قدامهم ونبلهم اشتغل في المسلمين كأحسن ما يكون العمل، فبدأ الإيه؟ النساء والذرية يطمعوا ويفرحهم ويتقدمهم مرقوم مع مين؟ مع المجاهدين او الراميين ونحو ذلك. فكانت الدايرة اغلقت عليهم واصبحوا جميعا في قبضة المسلمين وغنيمة للمسلمين. قال: فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه وبردت الغنائم لأهلها وجرت فيها سهام الله ورسوله قيل: لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وذاري ولا في نسائكم وذراريكم، فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة. نحن عايزين فلوسكم ولا عايزين ولادكم ولا عايزين حاجة، ولكن عايزين انكم تسلمهم. فجاءوا مسلمين، فقيل: ان من شكر اسلامكم واتيانكم ان نرد عليكم نساءكم وابناءكم وسبيكم، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. احنا ذكرنا الان لما هوازن اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبين، رد عليهم ايه؟ رد عليهم سبيهم، وصابت نفوس الصحابة برد ذلك عليهم. قال: ومنها ان الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر، وختم غزوهم بغزوة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزوتين بالذكر فيقال بدر وحنين، وان كان بينهما 7 سنين والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهما، وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فالأولى خوفتهم وكسرت من حدهم اللي هي بدر، والثانية استفرغت قواهم واستنفدت سهامهم وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله عز وجل. ومنها أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة وفرحهم بما نالوه من النصر والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم وإن كان عين جبرهم، وعرفهم تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، فإنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نصروا عليهم بالمسلمين، ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة من فوائد مدارسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأحكام الفقهية من خلال هذه الغزوة فنعرض لها في اللقاء المقبل إن شاء الله. هل يجوز كشف النقاب أمام خال الزوج وعمه؟ لا يجوز، لأن النقاب إنما يكشف أمام المحارم على التأبيد، أمام المحارم على التأبيد، يعني أمام من لا يجوز له أن يتزوج تلك الفتاة أو المرأة أبدا. أما المحرم تحريما مؤقتا فهذا حكم الأجنبي، كأخت الزوجة على زوجها ونحو ذلك. وهل يجوز أيضا لبس الدبلة للعروسين؟ لا، ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في آداب الزفاف في السنة المطهرة بدعية هذا الأمر، ونسبه إلى نصارى الرومان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. هل التصوير محرم أثناء ليلة الزفاف أو الخطوبة ونحوه، حتى لو كانت تقوم بالتصوير امرأة؟ لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في عدم جواز التصوير المجسم أو الذي له ظل، وهو ما يسميه البعض بالتماثيل ونحو ذلك. ولكن الخلاف بين المتأخرين في مسألة الصور الشمسية أو الفوتوغرافية، فذهب بعضهم إلى جوازها، ولا ينتهض دليل واحد لهذا الفريق القائل بجواز الصور الشمسية في غير الضرورة والحاجة. والأدلة كلها عليهم. ولهذا بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم باب تحريم سورة الحيوان، قال في أثناء الشرح: وسواء في ذلك ما كان له ظل وما ليس له ظل، سواء كان نحت تمثال يعني، أو كان صورة مرسومة بالإيد أو ملقوطة بالكاميرا أو غير ذلك، خاصة مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ووجدها قد سترت سهوة لها بكرام يعني فيه تصاوير، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الستر. طبعا معروف الستر بيكون فيه ايه؟ صورة مرسومة، يعني الستارة موجود فيها صورة، تكون ايه معلق فيها تمثال يعني، فيها صورة. فتناول الستر وهتكه وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فسواء كانت المصورة امرأة أو كان مصور رجل، مع قول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والصورة هو ما أخذ أو ما صور على مثال سابق، سواء كان بالكاميرا أو بغيرها، فالحكم فيها سواء، فهذا لا يجوز. خاصة وإن المفاسد المترتبة على هذا الأمر، يعني تدخل صالون واحد من المتزوجين فتجد للأسف في موقف يعني مخزي مع زوجته، كأن يكون حضنها أو حط إيه، حطت إيده على كتفها، أو هي معرفش حط إيه، أو حطتها في جيبه، أو معرفش إيه، زي يعني التفانين اللي بيعملها المصورين الآن ومحطوطة في صدر المجلس، كل اللي قاعد يبصلها. ثم هي دعوة إلى زنا النظر صريحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، في العين تزني وزناها الإيه؟ طيب، يبقى هو الآن ده يعني داخل في باب الدياسة من أوسع منافذه، فلا يجوز لا تصوير رجل ولا تصوير امرأة. ما هو الموقف من غزوة حنين الذي يدل على أن الاستبداد بالرأي يورث الذل؟ هذا موقف كعب ابن عوف، مالك ابن عوف، مالك ابن عوف لما أصر على مسألة الخروج بأهله ونعمه وشائه وكل ما يملك، ولم يسمع لأصحاب الخبرة في هذا الرأي، والحقيقة كان هو انتصار للنفس وليس يعني تسفيه للرأي، فهذا هو الذي يورث الذل، وهذا هو الذي يتعارض مع مبادئ الإسلام في قول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لكن يا إخوان، يعني أنا أعجب لبعض الكتاب المعاصرين بل من المشاهير الذين لهم صيت شائع في الناس، أنهم ينادون بالديمقراطية ويفسرونها على أنها حرية الشعب في اختيار من يحكمه، وهذا في الحقيقة يعني جهل بحقيقة الديمقراطية كما عرفها أربابها الذين يسعون في تحقيقها. والحقيقة إن الأستاذ جمال سلطان له كتاب قيم في هذا الباب اسمه جهادنا الثقافي، رد على هذا القول الباطل برد يعني غاية في الدقة والجودة، خاصة وإن فهم هويدي في جريدة الأهرام أتى بهذا المقال وكأنه بينتصر للديمقراطية، والحقيقة إن الديمقراطية كما قلت وأقول كفر بواح. ولكن طبعا مش معنى كده أن كل واحد بيقول بالديمقراطية بقى كافر، ليه؟ لأن الناس لا يعرفون كثيرا من المصطلحات الموجودة. قالوا الديمقراطية الناس فهمينها حرية أو فهمينها شورى، لا، ديمقراطية في أصل معناها حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني اللي يختاروا الشعب وإن كان كفر بواح ليحكمهم فهو إيه؟ فهو الحق. يعني لو جم قالوا يجوز للرجل إن ينكح المرأة في أو ينكح أخته أو أمه، إحنا موافقين بكده، خلاص يبقى هو ده ما فيش مشكلة، ربنا قال، النبي قال، دي مش قضيتنا، هي دي معنى الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب. اللي يختاره الشعب اللي يحكم به هو ده الديمقراطية. والمفروض زي ما بنقول دايما ان الحكم على شيء فرع عن تصوره، فلا يمكن ابدا ان تقوم الديمقراطية مقام الايه الشورى. ومن هنا كانت مسألة الانتخابات، لك مسألة الانتخابات صوت الشعب، الشعب مين؟ الرعاع اللي مش عارفين اصلا هما بيختاروا مين ولا بيختاروه ليه ولا على اي اساس بيختاروا ده. هما يعني واحد يقول لهم اه ده انا اعمل لكم مشروع المجاري، لا ده انا هعمل لكم معرفش ايه، ده انا اجيب لكم مدرسة ثانوي، ده انا اعمل لكم، هو ده اللي الدنيا كلها تقوم معه وتنصره، لان هي المصالح مصالح شخصية. وخصوصا انما الشورى مبناها على اهل الحل والعقد، العلماء اللي يقدرهم المسؤولية ويميزهم مين اللي يقدر يقوم بها من غيره. ففارق يعني السماء من الارض بين الشورى والايه الشورى والديمقراطية، فالشورى شرع والديمقراطية كفر. وما هو الموقف الذي يدل على انسانية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة؟ يعني المفروض يكون بان الكلام من عدة مواقف. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم استأنى بهم 14 ليلة لعلهم ان يأتوا اليه مسلمين، ثم لما اتوا بعد ان قسم الغنائم قام النبي صلى الله عليه وسلم ونشد الناس ان يردوا على هوازن سبيهم ونساءهم واولادهم، وفعلوا بحمد الله عز وجل. تريد اختي ان تساعدني في زواجي، ولكنها قالت سآتي لك بفوائد مالي التي في البنك، فهل يجوز لي ان اخذ تلك الاموال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون؟ يعني لماذا ضرب عصفورين بحجر؟ يعني تتخلص من الفوائد المحرمة ثم بعد ذلك تساعد اخاها؟ لا، يعني ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. بمبلغ 170 جنيه احتجت مبلغ من المال فعرضت المحل للبيع، فهل يجوز لي ان اقترض هذا المبلغ من احد الناس لمدة معينة على ان ارهنه هذا المحل حتى سداد الدين؟ ما حكم ايجار المحل؟ هل من حق المرهون له المحل او لصاحب المحل؟ لا، الاصل في الرهن، طبعا يجوز الرهن، يجوز الرهن مقابل اي مبلغ، لكن طبعا من باب توثيق الحق ان المفروض المرهون يكون اعلى من الايه من الدين ونحوه. ليه؟ طيب هو مش متعلق بالسؤال. فالرهن جائز، والله عز وجل قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فالرهن جائز. السفر في الحضر باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. واحنا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه مات ودرع مرهون عند يهودي ب30 وسق من شعير لاهله صلى الله عليه واله وسلم. فالرهن جائز وهو من باب توثيق الحقوق، لكن لا يجوز للذي اخذ الرهن ان ينتفع به الا في مقابل ما ينفقه عليه. يعني افرض مثلا انت معطيه بقرة مقابل الدين اللي عليه، ياخذ لبن البقرة مقابل اكله او علفه. لكن لو انت معطيه ثلاجة، ثلاجة لا بتاكل ولا بتشرب، يبقى تحفظ في كرتونتها كما اخذها حتى يعني لا يستعملها ولو حتى في شوية مية يسقعهم. يبقى هنا بنقول لا يجوز للذي اخذ الرهن ان ينتفع به الا بمقدار ما ينفق عليه. فاذا كان رهن جامد او صامت كذهب او نحوه، حتى لو كان واخد ذهب، فيجوز لبنته تتزين به في حفلة فرح مثلا او غيره، او مراته تلبسه حتى على سبيل ان هي يعني ايه تتزين، ابدا. فكل رهن لا ينتفع به الا في حدود ما ينفق عليه. كنت مسافر ونزلت الى مسجد وصليت به صلاة الظهر، وبعد الصلاة اخبرني اخ من هذه المنطقة ان امام المسجد يقوم باعمال السحر، فما حكم هذه الصلاة؟ لا شيء عليك، وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين. ثم ان ليس كل واحد يقوم باعمال السحر تفطر الصلاة خلفه، اللهم الا اذا كان يعمل سحرا مكثرا. اثناء قيامي بالوضوء بهذا المسجد لاحظت ان مياه الوضوء لها رائحة كريهة رائحة المجاري فما حكم الوضوء منها؟ الأصل إنها طاهرة حتى يثبت خلاف ذلك. امرأة تشتكي من أن علاقتها بزوجها مجرد معاشرة زوجية دون أي مودة ورحمة أو سكن بينهما، فلم تطق هذه الحياة وتركت له المنزل، ثم سلكت طريق الالتزام وبدأت تهتم بأن تعرف حكم ما فعلته من تركها لمنزل زوجها، ويعني هي اجتهدت وأخطأت وعليها أن تصحح خطأها، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وأن تصبر على جفاء هذا الزوج لمصلحة أكبر، عسى الله عز وجل أن يؤلف بينهما أو يملأ حياتهما بالود والألفة إن شاء الله، وتكثر من اللجوء إلى الله عز وجل بصدق، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. بعد أن انتهينا من صلاة العشاء بالأمس التفت الإمام إلى المصلين وهو مدرس فقه، وهو من أشد اللهم استعان وهو من رؤوس أهل البدع في قريتنا، وتحدث عن وجوب الاحتفال بالمولد النبوي، وذكر أن الأمة الإسلامية يجب أن تلجأ وتستغيث برسول الله، ثم رفع يديه إلى السماء وأخذ ينادي بأعلى صوت: الغوث الغوث يا رسول الله، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أغثنا. عندها خرجت من المسجد مسرعا: هل يجوز لي أن أصلي خلف هذا الرجل؟ لا يجوز، لا يجوز أن تصلي خلف هذا الرجل، ويعني إذا كان هذا يقول من باب العداء لجماعة معينة أو كذا، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف قلوبنا ويجمع قلوبنا على الحق، فهذا يعني نقول الله حسيبه. لكن الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينادى ولا يستغاث به، والآيات في هذا والأحاديث أكثر من أن تحصى، ولكن يعني اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تقتل نفسها إن لم فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. هل يجب علي أن أنكر عليه ما قاله بلساني، أم أن الإنكار بالقلب يكفي في تلك الحالة؟ أنت فعلت مجرد خروجك من المسجد، ولو كان الناس عندهم حياة أو يعلمون معنى إنكار المنكر لخرجوا كلهم وتركوه وحيدا. أنا ذكرت لكم من قبل قصة الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو من أعلام هذا العصر، والقصة ذكرها ابنه الشيخ أحمد ابن محمد شاكر، وهو من يعني ثلاثة لهم حق الاجتهاد في هذا العصر، يعني رجل تولى القضاء الشرعي وابن 30 سنة، يعني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان يعتبر أعلم أهل زمانه رحمه الله. كان أحد الخطباء يخطب ودخل الملك فورى عرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفاقا لهذا الملك خديوي إسماعيل المعروف. قال إيه؟ مجرد الرجل دخل يتكلم كلمتين كده وقال: دخلنا عليه فما عبس ولا تولى. كان عايز يقول إيه؟ إنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ابن أم مكتوم فعبس وتولى، وده احنا دخلنا عليه فما عبس ولا تولى. ونزل فأقيمت الصلاة بين يديه، فقام الشيخ محمد شاكر رحمه الله وقال: أيها الناس، إمامكم كافر وصلاتكم باطلة. ثم أقام الصلاة في صحن المسجد الأزهر وصلى خلفه من صلى. طبعا يعني الشيخ تعرض بسببها يعني ابتلاء شديد، إلا أن الله عز وجل الذي وعد ووعده الحق بأنه يدافع عن الذين آمنوا. المسألة يا إخوان، مسألة الانتصار للأشخاص يجب أن تلغى من الحس. لا يقدس أحد في شريعة الإسلام أبدا، الكتاب والسنة غير كده كل، كما قال الإمام مالك. وده يعني الإمام مالك لما يقول هذا القول: ما منا أحد إلا رد ورد عليه. فالباب باب النقد مفتوح أمام كل إنسان، ولكن في حدود الإنصاف وإظهار الأدلة الشرعية. ما منا أحد إلا رد ورد عليه. فالرجل يعني فعل ما فعل، فقام الشيخ وقال ما قال. كانت النتيجة إن الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة أصبح بعد ذلك هو إمام المسجد الجامع الأزهر، وهذا الرجل قال أحمد شاكر فرأيته بعيني يعمل شحاذا على أبواب المساجد. ما هو طلب العزة أو طلب الغنى في جنب مين؟ في جنب الخديوي أو في جنب مين؟ الملك فاروق. لا في الملك، في الملك فاروق. فلكن الآخر طلب العزة في جنب الله عز وجل، فكانت العزة للشيخ محمد شاكر، أصبح هو إمام وشيخ الجامع الأزهر، والثاني يعمل شحاذا على أبواب المساجد. فإنكار المنكر لا بد في مثل هذه الأمور، خاصة إذا تعلقت الأمور بالعقيدة. صحيح في أشياء معينة يعني يسعني ويسعك الخلاف فيها، أنت تأخذ برأي وأنا بأخذ برأي، أنت بتقول مثلا مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، أنا بقول لك لا ما ينقضش، أنت بتقول مس الذكر ينقض الوضوء أقول لك لا ما بينقضش، تبدأ إيه باب إيه باب واسع، لكن باب العقائد لا يسع فيها الخلاف. واحد مثلا عمال يأول في صفات الله عز وجل ويقول لك ايه وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها، يعني ايه الكلام؟ يعني يقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال يد الله فوق ايديه، انت لو قلت يد الله ان ربنا له يد يبقى الناس هيقولوا بس ده ايد ربنا زي ايدنا، لها صوابع ولها ضوافر ولها وله، هو مين اللي قال كده؟ هل ذاتك مثل ذات الله عز وجل عشان تبقى صفتك مثل صفة الله؟ انت بتوقن بان ذات الله لا مثيل لها ولا شبيه بها، يبقى اذا برضو صفات الله ملهاش شبيه ولا ايه ولا مثيل. مسألة في منتهى البساطة، نقول نعم الله عز وجل له يد ولكنها ليست كأيدينا. لكن صاحبنا الثاني صاحب كتاب الجوهرة هذا اللي هو للأسف مقرر على طلبة الأزهر ويتبنى الدعوة إليه كثير من الذين تكلموا في العقائد وغيرهم، فده نقول له لا كلامك باطل ومردود عليك حتى وإن كنت مين، لأنه يقول لك أوله يعني إيه؟ تقول لك اليد دليل القدرة، فباليد دليل القدرة هتقول إيه؟ بل يداه مبسوطتان، قدرته القدرة لا تتجزأ، القدرة حاجة واحدة بس، بمعنى أوله يعني اديله معنى تاني. وطبعا ليس كل شيء يؤول إلا بقرينة واضحة من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو فوض، التفويض يعني يقول لك إيه؟ اليد الله عز وجل استوى على العرش مثلا، كيف استوى؟ السلف يقولوا لا نتكلم في الكيفية لكن نتكلم في المعنى. الاستواء يأتي بمعنى العلو، ويأتي بمعنى الاستقرار، ويأتي بمعنى القصد والاتجاه، ويأتي بمعنى كذا كذا كذا. المفوضة دولت اللي شيخ الإسلام قال فيهم شر من تكلم في صفات الله عز وجل، أسوأ من تكلم في صفات الله اللي يقولوا نفوض علم المعاني والكيفيات لله، دول أشر من اللي أولوا صفات الله أو عطلوها أو جسدوها وشبهوه بخلق. ليه؟ لأنه وبعدين طلعت الكلمة الجائرة إن يقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهؤلاء جهال، ولكن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، لأن هم اللي خدوا الدين صافي، خدوه من النبي صلى الله عليه وسلم وخدوه من الصحابة، واللي يعدل عن هذا المنهج فهو ضال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد ذلك أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وإحنا لما بنقول سلف مش معنى كده إن إحنا بنقول في جماعة سلفية، ولو في جماعة سلفية هنكون أول الناس اللي ضده، لأن إحنا ضد كل الجماعات بلا استثناء، لكن بنقول في فهم سلف. فهم سلف يعني ترجع بالكتاب والسنة إلى إيه؟ إلى كتاب الله، فهم الكتاب والسنة إلى العصر الأول، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين. وإلا لو سيبنا المسألة مفتوحة أو الباب متوارب كل واحد هيفهم براحته ويقول بمزاجه. هو ده معنى قولنا على فهم سلف الأمة، يعني الرجوع بالكتاب والسنة في حالة الفهم إلى القرون الثلاثة المفضلة، لا الجماعة معينة ولا الفهم معاصر حتى وإن كان أعلم أهل الأرض. لأنه لا يمكن أبدا أنه يستوي مع الجيل المثالي اللي شهد الله عز وجل له بالخيرية، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعض على سنته بالنواجذ، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بمين؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي حديث معاوية اللي ذكرناه بنذكره دائما، ألا إن من كان قبلكم افترقوا على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، واحدة هي مين؟ الجماعة، ما أنا عليه وأصحابي. ده معنى قولنا فهم السلف، مش جماعة معينة، ولو طلعت جماعة أو في جماعة بهذا الاسم فهي مثل غيرها لا نقرها، لأن الجماعات فرقت دين الله عز وجل، وكلهم يزعم الكمال في نفسه ولا يمد يده ليستكمل من غيره. طيب هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. قلبت فيها الموازين بين مبدئها ونهايتها على عكس ما كان في غزوة أحد. غزوة أحد لاح النصر للمؤمنين بل تحقق فعلا، ولكنهم لما خالفوا أمرا أو لما خالف بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت الهزيمة بعد النصر، لأن المخالفة وقعت بعد بدء المعركة. وفي غزوة حنين لما رأى بعض المسلمين كثرة العدد الخارج لملاقات جيش مالك بن عوف ومن معه، قالوا أو قال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة، فكانت الهزيمة، لأن الله عز وجل يربي في نفوس المسلمين معنى الاعتماد عليه وصدق اللجوء إليه، فلا ينتصرون بعدد ولا عدة، وإن كان لا بد من اتخاذ العدد والعدة والقوة اللازمة لمجابهة ومقاومة أعداء الله عز وجل، ولكن الله عز وجل بعد هذا امتن عليهم بإنزال السكينة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين، وتحقق الفتح والفوز العظيم الذي غنم المسلمون من ورائه ما لم يغنموا مثله قبله ولا بعده. هذا ما بينا تفاصيله في اللقاء الماضي، لنأتي إلى قول ابن القيم رحمه الله. قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف قائدهم، وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخلة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه، فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال، فرمي بسهم فقتل، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو ابن أخيه، فقاتلهم ففتح الله عليه فهزمهم الله وقتل قاتل أبي عامر، أو وقتل أي أبو موسى قاتل أبي عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر وأهله، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. واستغفر لأبي موسى رضي الله تعالى عنه. حقيقة إن هذا الحديث أو هذه القصة ذكرها البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، فكان ينبغي ألا يعدل عنهما، وإن كان باب السير أوسع من غيره من الأبواب في مسألة التحري من صدق الأحاديث ونسبتها إلى أصحابها. نص الحديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، فقال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، يعني أصابه في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى رجل فقال: إن ذاك قاتلي تراه الذي رماني. قال أبو موسى: فقصدت له، أي توجه ناحيته وجرى وراءه، فاعتمدته فلاحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكفى. مسألة العروبة هذه، وإن كنا لا نعتمد عليها كثيرا لأن إسلامنا فوق كل شيء، ولكننا مع الأسف في عصر الهزيمة النفسية ما تمسكنا بديننا لنرفع به، ولا استبقينا عروبتنا لنعتز بمبادئها ونعمل بأصولها، فكانت الهزيمة. الرجل بمجرد أن ذكر بصفات العرب وأن العربي لا يعرف الفرار يثبت حتى وإن أزهقت روحه، فأين الآن العرب الذين يثبتون ولا يتفلتون؟ لأن العرب في الحقيقة وإن كانت أصولهم البعيدة أصول أثنى على بعضها الإسلام واستبقى ما أثنى عليه منها، إلا أنهم لما خرجوا عن الإسلام تاهت معهم أيضا أصول العربية أو العروبة التي شجعها الإسلام وحث على التمسك بها. الرجل مجرد ما أثار فيه نخوة العروبة قال: لا أنا أقف حتى لو قتلت ولا أطعن العروبة بسهم. فكم اليوم الذين تتوجه سهامهم إلى قلب الإسلام لأنهم لم يثبتوا على الإسلام فضرب الإسلام من قبلهم. وهذه المصيبة، إن الآن يحكم على الإسلام من واقع حياة أفراده أو أتباعه، ولو أنهم أحسنوا العمل بالإسلام وتمسكوا بمبادئه لانتشر الإسلام وعز وساد، ولكن يقولون هؤلاء هم المسلمون أضعف الناس وأذل الناس وأفقر الناس وهو الأخر، إذا لا خير في الإسلام. لو كان في الإسلام خير كانوا أفضل الناس وأحسن الناس. فالحاصل إن الرجل مجرد ما قال له ألا تستحي ألست عرضيا ألا تثبت، فكف عن الهرب والفرار. قال فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبته. يعني ما قال أنا قتلت صاحبك، أبشر أنا فعلت، لا، كل شيء ينسب إلى الله عز وجل، لأنه فعلا لولا توفيق الله تبارك وتعالى للمرء ما فعل خيرا ولا قدم حسنا أبدا. قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزل الماء من ركبته، فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي واستعملني على الناس. يعني كل اللي يشغله في الوقت ده أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان في معصية ولا كان في طريق سوء والعياذ بالله؟ إذا كان أميرا على جيش حقق الله عز وجل له النصر ومات بسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، إذا ظاهر المسألة إنه شهيد، لكن الناس كما قلت كان عندهم من نكران الذات وعدم الاعتراف بأي خير لأنفسهم ما يجعلهم يقدمون تقصير النفس على أي خير لو نظر أحدنا إليه لرأى أنه سيكون ملكا في الجنة أو ملكا في الجنة. ولكن كل اللي يهمه استغفر لي أو قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات رضي الله تعالى عنه وتقبله في الشهداء. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدته في بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال الحصير بظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجنبه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له. قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك او من الناس. فقلت ولي يا رسول الله. الفرصة النبي صلى الله عليه وسلم متوضئ وعلى طهارة ويدعو، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرد طلب احد. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، وهذا اسم ابي موسى الاشعري، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. وفي مسند احمد بسند صحيح، وهذا لم يذكره ابن القيم رحمه الله، لنبين ايضا مدى الشهامة العربية التي كانت عليها المرأة المسلمة مش الرجال فقط. ان ابا طلحة رضي الله تعالى عنه لقي ام سليم رضي الله تعالى عنها ومعها خنجر، فقال لها ما هذا؟ قالت عندنا مني بعض المشركين ابعج بطنه، وذلك في معركة حنين. فقال أبو طلحة ألا تسمع يا رسول الله أم سليم وما تقول؟ فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله اقتل من بعدها من الطلقاء الذين انهزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كفى وأحسن يا أم سليم. يعني الحقيقة تنظر أم سليم إلى هؤلاء الفارين من الطلقاء الذين تخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف، إن جزاءهم الذي ينبغي أن يكون لهم أن يقتلوا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر العواقب وينظر فيها، وطالما أن الله عز وجل أتى بالنصر فلما لا نتألف القوم حتى يزدادوا إيمانا أو حتى يثبتوا على إيمانهم، فلعل الله عز وجل أن ينقذهم بذلك من النار. وقد كان وأصبح من الطلقاء من هو أسد استقامة على دين الله عز وجل ممن قبله أو من كثير من أمثاله. وإن كان يتعجب من حال هؤلاء الفارين عند الفزع، فإنهم كانوا أكثر الناس إقبالا عند الطمع وعند تقسيم الغنائم، وهذا يبين حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيادة الناس، وكيف أنه يفرق بين صنفين من البشر: صنف يجرون إلى الإيمان من خلال طموحاتهم الدنيوية أو أهدافهم الخاصة، وصنف آخر لا يؤثر فيهم إلا الإيمان ولا يعملون إلا لحسابه. ففي صحيح مسلم من حديث سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن صفوان ابن أمية رضي الله تعالى عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي، حتى ما خلق الله عز وجل شيئا أحب إلي منه. وذي الحكمة اللي لأجلها شرع الله عز وجل للمؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة. قال ابن القيم رحمه الله: ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن تجمع، فجمع ذلك كله ووجهوه إلى الجعرانة، وكان السبي 6000 رأس، 6000 امرأة وصبي صغير وعبد مملوك ونحو ذلك، والإبل 24000، والغنم أكثر من 40000 شاه، و4000 أوقية فضة. طبعا احنا عارفين ان مالك بن عوف خرج بايه؟ خرج بكل ما يملكون، بالرجال والنساء والذرية والاموال والشاء والغنم، كل حاجة. وصدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اخبر ان هذه الغنيمة ستكون لهم غدا، وقد كانت بفضل الله عز وجل. و4000 أوقية فضة، فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقدموا عليه مسلمين 10 ليلة. يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم حابسا تلك الغنائم كلها 10 ليلة لعلهم أن يأتوا إليه مسلمين، فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ولكنهم كما جاء في رواية البخاري رحمه الله تعالى قال: لعل القوم يأتوا إليه تائبين فيحرزوا ما فقدوا. وده كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، لئلا يقال إن جهد المسلمين أو الجهد اللي أصاب المسلمين كان يدفعهم إلى أخذ الغنائم أبدا، ولكن هم يريدون أن يعبدوا الخلق لله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم وحده لا شريك له. ولعل هذا هو ما أشار إليه البعض بأن الإسلام دين سلام وليس دين إراقة الدماء أو نحو ذلك، ولكن بنقول سلام مع من يستحق السلام، وجهاد وغلظة وشدة مع من يستحق ذلك. قال: ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس، رغم أنهم كانوا أول الناس سرارا هم كانوا أول الناس أخذا وعطاء. فأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية ومئة من الإبل، فقال: ابني يزيد. فقال: أعطوه 40 أوقية ومئة من الإبل. فقال: ابني معاوية. قال: أعطوه 40 أوقية ومئة من الإبل. وأعطى النضر بن الحارث ابن كلدة 100 من الإبل، وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي 50، وذكر أصحاب 100 وأصحاب 50، وأعطى العباس ابن مرداس 40، فقال في ذلك شعرا فكمل له 100 صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين 100 من الإبل، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100، وأعطى صفوان بن أمية 100، وأعطى عيينة بن حصن 100، وأعطى مالك بن عوف 100، وأعطى الأقرع بن حابس 100، وأعطى العباس بن مرداس دون 100، فأنشأ يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن فضع اليوم لا يرفع. يعني كان عباس بن مرداس من الذين شاركوا في المعركة، وكأنه خشي أن تحسب عليه أنه أخذ دون عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، فيظن أنه فر في المعركة أو نحو ذلك، أو أن اللي أعطاه من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر هم أعلى منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فقال مقولته هذه: ومن فضع اليوم لا يرفع. ولكن المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي إيمان كل إنسان، فعلى حسب إيمانه يعطيه أقل من الآخر الذي يتألفه كما سيأتي إن شاء الله. قال: ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس، ثم فضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل 4 من الإبل و40 شاه، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا و20 و100 شاه. اللي كان بيحارب على رجليه أخذ 4 من الإبل و40 شاه، واللي كان معه فرس أخذ 12 بعيرا و20 و100 شاه، باعتبار أن الفارس له 3 أمثال الراجل، كما عرف ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تقسيم الغنائم. وده يوضح لنا مدى ما في الغنيمة التي أباحها الله عز وجل لهذه الأمة دون سائر الأمم من أفضل كسبهم وأعلاه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال: وأحلت لنا الغنائم ولن تحل لأحد قبلنا. حقيقة إن شاع في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ويدعو إلى ذلك أصحابه: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق ينفق عليك، الجزاء من جنس العمل. فلما شاع هذا في الناس اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون المزيد من المال، حتى اضطروه إلى شجرة. احنا قلنا إن الناس حدثاء عهد بإيمان، لسه الجاهلية لها أثرها في انفسهم، فكل اللي يهمون في هذه الغنيمة البريدة إيه؟ إن يأخذوا ما يستطيعون منها، وإن الإسلام الحمد لله خير كله، ما فيه سوء ولا نحو ذلك. فهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون المزيد من المال حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه صلى الله عليه وسلم، يعني هم بيهجم عليه وهو يتراجع، فانتزعت شجرة رداءه صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله، أو قال: فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم ثم ما ألفيتموني، ما وجدتوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. يعني اللي عندها بينه لكم بحذافير ولا هبخل عليكم ولا هجب عن عطائكم هذا. ثم قال أو قام، ثم قام إلى جنب بعير فأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها فقال: أيها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. يعني حتى ده لا يتملكه ولا يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ان الله تبارك وتعالى جعله له. وده يعطينا الفارق بين دعوات الانبياء ودعوات اهل الدنيا. فالانبياء يدعون الامة الى الواجب ويسبقونها اليه، وهذا شأن كل متصدر قبل ان يبحث عما له يفي بما عليه، كل ما يهمه ماذا علي لا ماذا لي. احنا فعلا لو سرنا بهذا المنهج بكل انسان يبحث عما عليه قبل ان يبحث عما له لن تزعت كل اثره من بيننا، ولكان الايثار هو شعارنا. لكن المهم ان نتحقق بهذا المبدأ قبل ان ابحث عما لي ابحث عما علي، افي بما علي قبل ان انظر فيما لي. فان وفى الناس لي بما لي عندهم فبها ونعمت، وإلا فأنا بين أمرين: إما أن أدخر حقي إلى يوم القيامة، وإما أن أعفو عمن ظلمني وأسأل فضل الله عز وجل وثوابه على ذلك. فده أصل المؤمن، قدوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو إن ده تحقق اليوم ما افتخر في الدول الإسلامية أبدا، ولكن للأسف عندنا قضايا نواب القروض، هي طبعا يعني ده تسمية من باب يعني ذر الرماد في العيون. يعني ايه نواب القروض؟ كل انسان يتمكن من سلطة معينة يأخذ منها بقدر ما يستطيع، ويموت اللي يموت ويجوع اللي يجوع، مش مشكلة. فأين هؤلاء من أولئك؟ هذا أصحاب الدعوات يقدموا الدعوة على كل شيء، لأنهم في الأصل لا يطلبون جزاء ولا شكورا من احد، وانما يدخرون ثوابهم عند الله عز وجل. لا يرضون بدعوتهم بديلا، لا مال ولا مناصب ولا مكان ولا اي شيء. فاذا ما انتشرت دعوتهم فكل شيء في سبيل نشر الدعوة يهون، لا زوجة ولا مال ولا منصب ولا اي شيء اخر. وده اللي هيتبين الان من موقف الانصار، وهم بشر، ومعلوم ان الانسان قد تستهويه احوال الدنيا في بعض الاوقات، ولكن بموعظة بسيطة جدا يرجع الى ما كان عليه من صفاء الايمان وخلوص العقيدة. انظر الى هذا الموقف، يقول: قال ابن اسحاق: وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء. حاجة غريبة جدا، ظاهرها النبي صلى الله عليه وسلم أول مكان يتعرض لحرج في موقف يقول مين؟ يا للأنصار، اهتف لي بالأنصار يا أصحاب السمرة. يعني هي الآن قريش لا تشارك في المعركة والصلقاء يفروا من كل ناحية وهم اللي يفوزوا به نصيب الأسد والأنصار ما فيش حاجة خالص. فمسألة إلى حد ما لابد يدخل الشيطان، والأصل إن الشيطان زي ما بنقول دايما عدو ملحاح يعرف من أين يدخل وكيف يصيب الهدف فدخل. قال ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة. يعني إيه بقى؟ خلاص يعني اشمعنا الآن؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم رجع لأهله فبدأ يفضلهم علينا، ورغم إن احنا، وطبعا هذا كله حديث إيه؟ حديث نفس، ومن فضل الله عز وجل إنه رفع عن هذه الأمة إيه؟ حديث النفس، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تفعل أو تتكلم. قال حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة. وده شأن الإيه؟ الحكماء، إن الأمور الآن لو ظلت بين قيل وقال النتيجة إن الخرق هيتسع على الراقع حتى يصعب عليه تجاوز هذا الخرق وإصلاحه، مش ممكن. فهنا دخل سعد بن عبادة ليستكشف حقيقة الأمر، وده الواجب. التفت عليك مسألة معينة، ابدأ استكشف حقائق الأمر إيه، لكن تأخذ وتحكم وإلا. قال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت. كان ممكن يقول لي الذي إيه؟ أصبنا، لأن هم فعلا كانوا رواد وأرباب هذا الإيه؟ هذا النص في الحقيقة. قسمت في قومك وأعطيت عصايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ ودي مسألة بركز عليها دايما وفي كل مناسبة، وهنركز عليها إلى أن يعني نرجو أن تثبت في نفوسنا مداهنة النفوس. كان ممكن له أنا ماليش دعوة، أنا مجرد نائل اللي سمعته أتيت بي، أما أنا فلا والله ما لي أي مقرب ولا كلام ده يهمني ولا لا أبدا. ولكن الناس كانوا عارفين كيف يصدقون مع أنفسهم ومع غيرهم. فقال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي، أنا زي زيهم، أنا يعني هم الطبقة وأنا الطبقة تانية، أنا واحد منهم، وزي ما هم اتكلمهم يعني هذه المسألة يعني تحجرت في نفوسهم فكذلك أنا، يعني المسألة إلى حد ما وقفت. فنريد تفسير لهذا الموقف. فقال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. طبعا كان من شأن الرسول أن يدخل معاه في مثل هذا الموقف الإيه؟ العقلاء، ليس كل واحد، أو اللي هم أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي. بدأ يبين فضله عليهم، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم. قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. يبقى ده نوع من تهيئة النفوس لتلقي الحكم حتى وإن كان إيه؟ صعب أو شق على النفس، ولكن مع الإنصاف، لأن في أشياء ممكن برضو تضر في النفس ما يقدرش الشخص يعبر عنها ولا يتكلم بها. فقال رسول الله ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ لو في حاجة عندكم قولوها. قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. أنا قلت المسألة ممكن في البداية الشيطان يدخل، لكن مع أول تذكير كل شيء انتهى خلاص، وكان ده يكفي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع كل شائبة أو كل منفذ وإن دق يمكن أن يدخل منه الشيطان، فقال: أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم. هتبقوا صادقين ولا هيسمعكم أيضا إيه؟ هيصدقكم. أتيتنا مكذبا فصدقناك. انظر إلى الإنصاف. آه صحيح أنا صاحب فضل عليكم، بس ده ما يعنيش إنكم أيضا ممنوعين من الفضل أو محرومين من الفضل أبدا. زي ما لي فضل عليكم أنت لكم علي عظيم الفضل. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك. يعني أعطاهم حقهم تماما وما تركش أي فضل لهم إلا وصرح به. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. طب هم عايزين إيه أصلا إلا أن يسلم الناس؟ كل اللي يريدوه إسلام الناس. طب إذا كنا النهاردة هناخد المال وهننتفع به، يبقى دي مصلحة إيه؟ مصلحة خاصة. ومنذ متى كان المسلم يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة؟ فكانت دي قاطعة لكل نزعة أو نزغة من نزغات الشيطان الرجيم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. هم خدوا حاجة هتنتهي، لكن انتوا خدتوا حاجة لا نهاية لها ولا تحديد لفضلها او ولا حد لفضلها. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار، ولو سلك الانصار شعبا وواديا وسلكت أو ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أفضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. صحيح أموال الدنيا كلها تبني إيه؟ عن الفوز برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة إن يجب أن يربى أصحاب الدعوات على مثل هذا. يجب أن يربى أصحاب الدعوات وحزب الله عز وجل على أعلى درجات الإيثار ونكران الذات وترك المصلحة الخاصة لحساب المصلحة العامة. نقول قبل كده عمر رضي الله تعالى عنه لما تولى إمارة المسلمين ما كان يقسم الأرض على فاتحيها. ليه؟ لأن الآن لو قسمت هذه الأرض على فاتحيها انتفع بها هؤلاء القوم وأبنائهم وأصبحت أو أصبح المال دولة بينهم. لكن عمر كان ينظر إلى ما هو أبعد في يوم من الأيام، بدل ما يكون المال في إيدي الآن وأبدأ أشحته من الناس بعد كده أو أطلبه من الناس، ومعلوم انه لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه، لا، انا اجعلها وقف على كل المسلمين، نجهز به الجيوش ونقوي به شوكة المسلمين ونفعل به كذا وكذا وكذا فكانت وجهته رضي الله تعالى عنه هي الوجهة الصائبة، وإن خالفه في ذلك نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل إن أصحاب الدعوات يجب أن يربوا على هذا، على الإيثار التام ونكران الذات وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعلى ذلك سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا كان نصرهم على أعدائهم. ولم يضرهم ما كانوا عليه من فقر أو شدة أو بأساء، فإن ذلك إلى فناء، خاصة وقائدهم صلى الله عليه وآله وسلم يضرب أروع الأمثلة في مثل هذا الأمر. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فوجدته على حصير ومعلوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان الدنيا كلها بين يديه، يستطيع أن يأخذ ما أراد، ولكن هو كما قلت في موقع القدوة. قال: فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره، يعني نايم على حصيرة وما عليهوش إلا إزار فقط لفف فوق جسمه. قال: وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، وقرض في ناحية من الغرفة. القرض هو ما يستعمل في دباغ الجلد. قال: وإذا إهاب معلق، جلد غير مدبوغ، فابتدرت عيناي، يعني سالت الدموع من عينيه رضي الله تعالى عنه. يبقى كل حظ النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ايه؟ حصيرة وقطعة من القماش لفف بها جسمه، وصاع حفان ولا اربع تحتنة من الشعير، وشوية ملح جنب كده علشان يتبغبهم جلدة يقعد عليه بدل الحصيرة دي. هو ده حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وياريت حتى تبقى له، الا ان صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي مقابل شعير لأهله صلى الله عليه وسلم. اذا هنرجع تاني لمسألة الايه، حتى الوبرة اللي اخذها النبي صلى الله عليه وسلم من سنام الجمل ما كان له فيها شيء صلى الله عليه وآله وسلم. فسالت عين عمر رضي الله تعالى عنه بالدموع، فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: فقلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لهم، أو ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قال: بلى. بس طالما الآخرة دخلت في الحسابات هنا، يبقى الدنيا ملهاش أي حساب ولا لها أي وجود في حسه. وده الكلام اللي أنا قلته، كان ممكن الإنسان عندما تهجم عليه الدنيا كمدخل من مداخل الشيطان ينفذ إليه من خلالها، ما يحتاج إلا مجرد تذكرة بسيطة جدا، كلمة، فإذا بالأحوال ترجع الى ما كانت عليه. ولكن عند من الذكرى تنفع؟ من تنفع؟ المؤمنين. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. لكن يا ما بيتكلم الدعاء والوعاظ والاخرهم ويحرضوا على طلب الاخرة، ويعني مش هقول ترك الدنيا، لان زي ما قلت في مرة قبل كده، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، إحنا بنقول: ولا تنس نصيبك من الآخرة، وبرضه مش لاقيين الأذان، أو مش واجدين الأذان الصاغية والأبدان العاملة، حتى بنقول يا سيدي ما فيش مشكلة خليك مع الدنيا بس ما تنساش الآخرة. لا، وأصبح الشعار المرفوع الآن العمل عبادة، حتى وإن أتى على كل العبادات وقول لك العمل عبادة، والعمل عبادة آه، بس أنت فهو لكل مقام مقال ولكل وقت عبادته، ولا يجوز أبدا أن تطغى عبادة على عبادة ولا عمل على عمل. ولكن اليوم طبعا ما أظن أنها تختلف معايا واحد، الدنيا هي كل شيء في نفوسنا ولا أبرئ نفسي، وإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة يبقى لابد أن النصر بيكون لجيوش الدنيا. لماذا؟ لأن كما قلت أن الآخرة ربما لا تذكر إلا في بعض ساعات الصفاء، وسرعان ما تنسى في زحمة الحياة وكثرة متطلباتها، لأننا فعلا لم نرضى بما قسم الله عز وجل لنا، ولكننا ننظر إلى غيرنا. تجد الواحد يستطيع أن يعيش في حدود دخل معين قدره كذا، ولكن يبدأ ينظر ده فلان دخله كذا وبيعمل كذا ودخل أضاف وكذا وكذا وكذا، إنما يرضى بما قسم الله عز وجل له لا، دي مسألة ما تنفعش، لابد من فتح باب واثنين وثلاثة وعشرة، حتى وإن جه على حساب دينه بل على أخص خصائص العبودية التي خلق لأجلها. وده واقع بنلمسه في أيامنا هذه مع الأسف الشديد. فنرجو الله عز وجل أن يصلح ما فسد من قلوبنا. خصوصا لو علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أيضا يربي أصحابه على أن لا يشغل بالهم إلا هدف واحد فقط، حتى في حال الجهاد كان يفرق بين قوم أصابوا الغنيمة وقوم لم يصيبوا من الغنيمة شيئا. فكان يقول الحديث في صحيح مسلم إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. طيب ما الغنيمة مباح، ولكن ممكن الإنسان يركن إليه ويبقى بعد كده الدافع اللي كان بيدفعه الى الجهاد في سبيل الله عز وجل يبقى فيه نوع من الدخل. كان الاول خارج لله بس، الوقت ذاق حلاوة المال، يبقى ممكن يجي يخرج للجهاد في المرة اللي جاية هو قاصد اعلاء كلمة الله عز وجل، ولكن من باب اخر يبقى فيه الغنيمة. ومن هنا قال سلم ان الغزاة اذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي اجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. لأن زي ما قلنا النفس بطبيعتها بتميل إلى المال، فيخشى في المستقبل أن يبقى الدافع مش خالص زي ما كان أولا. لكن طبعا هذا لا يمنع من أخذ الغنيمة ولا من كونها حلالا طيبا. قال وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 14 رجلا، ورأسهم زهير بن صرب، وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال، فقال إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا، فقال إذا صليت الغداة فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوا علينا سبينا. الاستشفاع هنا هو نوع من التوسط وليس هو طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا جائز حال الحياة. واحنا ذكرنا قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فمش هخس عليك حاجة لما يكون له واحد له طلب عند رئيسه في العمل وانت مقرب الى الرئيس، فتقول له والله يا استاذ فلان انا ده الرجل طيب ومحتاج وكذا وكذا، فياريت تنظر له نظرة يعني فيها نوع من الرفق والود ونحو ذلك. انت هتقول اجرت سواء اعطاه او لم يعطه. انت يعني لم تغرم شيئا ولكنك كسبت كثيرا. فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك، فقال